الكلمة الرابعة كلمة البخس، يقول كل ما ورد في القرآن من لفظ بخس معناه النقص، معناه النقص، إلا موضع واحد في سورة يوسف فإن معناه الحرام، معناه الحرام. وشروه بثمن بخس، أي باعوه، شروه معنى باعوه، شروه بمعنى باعوه. هنا الشراء غير الاشتراء، لما تقول اشتريت غير شريت، اشترى يعني ابتاع، يعني أخذ السلعة، وشرى باع، باع. ننتبه، يشرون الحياة الدنيا أي يبيعونها، ومن الناس من يشري، يشري أي يبيع. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، بثمن بخس دراهم معدودة، معنى باعوه بثمن بخس، قالوا حرام. طيب والبخس في القرآن ما معناه؟ قالوا النقص، النقص. كل كلمة بخس في القرآن فإن معناها النقص، كقوله سبحانه وتعالى لا يبخسون أي لا ينقصون، ولا يبخس منه شيئا أي لا ينقص منه شيئا، لا يخاف بخسا أي نقصا، وهكذا. كل كلمة يبخسون الناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم على لسان شعيب عليه السلام، ولا تبخسوا، تكررت هذه أكثر من موضع في القرآن، ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوا، لا تنقصوا الناس أشياءهم في الكيل والميزان. فالبخس ما معناه؟ النقص. قال المؤلف هنا كل بخس في القرآن فهو بمعنى النقص إلا موضع واحد في سورة يوسف، فإن البخس في سورة يوسف معناه الحرام. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه بثمن محرم عليهم. لماذا محرم؟ لأن يوسف حر، ولا يجوز بيع الحر، لا يجوز بيع الحر. هذا على رأي المؤلف، وعلى رأي أيضا السيوطي ولمن فسرها من السلف أن البخس في سورة يوسف بمعنى الحرام. والصحيح، صحيح قول جمهور العلماء، جمهور المفسرين، أن البخس هنا بمعنى النقص، بمعنى النقص. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي بثمن النقص، يعني باعوه، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني زهدوا في بيعه، فأخذوا دراهم قليلة وباعوه على السيارة، على القافلة. أخوة يوسف باعوه، باعوا أخاهم يوسف عليه السلام بثمن بخس. هذا على القول على أن الذي باع من هو؟ هم أخوة يوسف. ويحتمل أن الذي باعوه هم الذين حملوه معهم، أخذوه ودخلوا به المدينة في مصر وباعوه في سوق مصر، باعوهم أصحاب السيارة وباعوه بثمن، لأن قال بعدها وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز، وهم باعوه بأي زمن، هم يريدون أن يأخذوا المال بأي طريقة ويتخلصوا من هذا الرقيق، فباعوه بسوق في سوق مصر، وشراه العزيز. فيحتمل كلمة باعوه من هم؟ إخوة يوسف. ويحتمل أن الذين باعوه هم أصحاب السيارة، أصحاب القافلة. وعلى كل قلنا بأن الذين باعوه هم إخوة يوسف وهو أقرب للسياق، أو نقول الذي باعوه هم أصحاب القافلة وهو أقرب للحاق الآية، لحاقها وسياقها. وعلى هذا وهذا فإن نقول كلمة بخس التي نريد أن نصل إليها أن كلمة بخس معناها النقص. وإذا قلنا أن كلمة بخس في سورة يوسف معناها النقص فلا استثناء في القاعدة، لا استثناء في القاعدة، فتكون القاعدة قاعدة كلية، قاعدة كلية كما سبق، قاعدة كلية يعني لا استثناء فيها. فأصبح عندنا هذا الموضع وهو الرابع قاعدة كلية، وليست قاعدة مشتركة، ليست لفظا مشتركا، ليست لفظا مشتركا.